الشيطان سكنت توارى من الصغر شيطان اختفى وتوارى من الصغر شيطان اختفى وتوارت من الصغر شيطان كبير سكن وتوارى بسحر عظيم سكن وتوارى بسحر شيطان سكن وتوارى بسحر شيطان سكنت وتوارت بسحر شيطان من الصغر سكن وتوارت بسحر شيطان سكنت وتوارت من الصغر بسحر شيطان بسحر عظيم شيطان من ساحر عليم شيطان بسحر عظيم شيطان من ساحر عليم شيطان بسحر عظيم شيطان من ساحر عليم الله أكبر من كل شيطان ساحر في البدن شيطان ساحر شيطان ساحر في البدن شيطان ساحر شيطان ساحر قل لي الآن عادي عادي حركة هذه أنت عملتيها ليش عادي من نفسك الحركة بعدها كانت عادي من نفسك صح؟ هذه مش عادي ماشي عادي اوكي طيب جيد قلتي هذه الحركة كانت عادي لكن الحركة اللي بعدها ما كانتش عادي خاصة لما بدأ التغيير لما قلت شيطان ساحر نعم انا اعرف البارح نعم البارح كنت جلست مع الاب تاعو يحكي لي فالاذن عنده فيها مشكل دائما لما يوصل البكالوريا في بعد البكالوريا في الامتحان في الانجليزية يعني على قبل فات نقاط دائما كيسقط كي او العام ما كيكون الصوت قوي على نعم كيكون الصوت قوي شغل تقول حاجه تزيد في الصوت ندير هكذا لا اراديه لا اراديه إرادي. انت عندك مشكل الان في في في في السمع في اذن لا تسمع بها عندك مشكل في الامتحان دائما في البكالوريا بعد النجاح من البكالوريا وتخصص اللغه الانجليزيه الان دائما النجاح كتنجح كتعوق النجاح يعني ثلاث نقاط دائما بالضبط ثلاث نقاط هي السبب في الصعوبة ديالك ثم عندك مشاكل اخرى كما قلت البارح في البيرمي في المسائل يعني الامور الحياتيه طيب تعطي الان لما من بدايه عادي لكن لما جيت الشيطان ساحر مثلا قلت هذه القوه عملتيها انتهى طيب جاي سلمنا بذلك لكن لكن الحركه هذه ما تحكمتيش فيها صح طيب يلا ركز غمض عينيك شوف ما تزيرش وما ترخش عادي جدا مفهوم يلا بسم الله نبدا ان شاء الله تعالى خطوه خطوه باذن الله عز وجل يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه الى كل من سكن البدن وتوارى واختفى سنين طويله حركه اليد القدمين حركتي انت ما حركتيش انت جيد جميل لاحظتيها عقلتي انا كنتحمل معك علاش لان النوع اللي عندك يكون قوي ما عمرك صرعتي ما عمرك طحتي فكتكون تعاقل وكتقول ربما لم يوقع لي والو فلما كناكد عليك هذه الجزئيات كنخليك انت معايا كتعقل على ان حركتك ما كتحكمش فيها وكل ما انت ذكرتي انك تحركتي دون شعور كل ما هو كيفهم ان سلاح وقوته اللي عنده ما بقاش لان القوه هو يخليك تعمل حركات ولكن انت ما كتحكمش فيها فهمتي ولا لا اذا الان عملتي حركة الرأس الآن عملتي حركة الفخذين صح؟ يلا بشوية شحنا غادي مع القلق غمض عينيك ورجع معي جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية رسالة أنا أبلغها إلى كل من سكن هذا البدن، مهما على كعبك وحالك وكفرك وسحرك وشرك وعنادك وقوتك وفحشك وفجورك، مهما كان حالك في السلب والسواد، فإن الحق إذا جاء زهق وذهب أذهب وأبعد الباطل بتوفيق الله جل وعلا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، راح تشنق عدده؟ شنو وقع؟ القدم اليمنى كعدد عدم؟ عقلت؟ ماشي هكذا في مكان ذا هكذا. شوف انت ركز معي جيدا، يلا هيا نعيدها. انا الان كنستفزهم، هاي مش مشكلة، خذ راحتك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقولها لكم بقوة وبيقين، إذا كان السحر الموروث جمع فيه كل اسم ورسم ووصف للأبناء والبنات، وأنتم خدامه وحراسه وأعوان وتابع للمنظومة الكفرية الشركية، راح تشنك يوقع عليك؟ شنك يوقع عليك؟ يقول نعم. هنا من هاد نص رحتي صح لله؟ ها صح؟ سير معي خطوة، لله كل مرة تحرك جهة، الآن تحرك من نص هنا صح؟ ابقى معي، هي خطوة خطوة، ما تخاف، عادي جدا، ليس على قوة، هيا بإذن الله تعالى. فأنا بإذن الله جل وعلا من الواجب أن لا أوقف حتى يتأثر ويصرع، لكن أنا عندي لزاما أنك تفهم أنت هو الأول أحسن، لأن حين سنضعفه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يأتي بكم مسلمين مستسلمين مؤمنين منيبين أجمعين. أي نعم. فاسمعوا جميعا معشر جيل فيكم خير بإذن المولى الكريم، مع أنكم اختبئتم داخل هذا البدن أكثر من عقدين كاملين. سيقول قائل وكيف قلت هذا؟ هذا رجل بالغيب، كيف عرفت ذلك؟ أقول بالأعراض التي درست بفضل الله جل وعلا بما سبق في أحوال الإخوة والأخوات بفضل الله جل وعلا. فالسحر له اتصال قديم وهو آخر، كما يقول آخر العنقود صح أم لا؟ فجئتم إليه منذ الصبا، نعم، ليبقى العذاب متصل المتواصل المستمر على الصغير والكبير، فكان حظه منكم شر عظيم كلما أخذ بأهبة الخير والجد والاجتهاد إلا ورأى النسيان والرصوب في الامتحان. عذاب خفي وأسرار خفية في البدن حتى يبقى في الدون، حتى يبقى في السلب والعطب، وأنتم خدام هذا صح أم لا؟ تتنقلون الآن بإذن الله جل وعلا، وجلاكم الله تعالى في الأنفاس وفي الرأس، وجلاكم الله تعالى في القدمين، إذن أنتم الآن في البدن تسمعون باليقين. فنعظكم طاعة لله جل وعلا، فمن جاء مسلما مستسلما منيبا منقادا لله رب العالمين فقد وفق لكل خير في أمر الدنيا والدين والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أرأيتم ماذا يحل بكم الآن؟ تتحول أحوالكم في رأسه وفي أنفاسه وصدره وقدميه أيضا، لتعلموا أنكم لستم على شيء وإن اختفيتم عقدين كامل أو يزيد، لكن الله جاء بكم في دقائق معدودة لتعلموا أن كلام الله أجل، والله أجل وأعظم وأقوى. تتبرأوا من كل ساحر وكافر وفاجر، تبرأوا منهم جميعا، هيا إلى الله جل وعلا، نعظكم طاعة لله أن تكونوا عباد الله إخوانا. رأيتم ماذا حل بكم الآن؟ اهتززتم اهتزاز في الكتفين وفي القدم في الآن، لكن سبحان الله اهتزاز في الكتفين مع القدم اليمنى فقط. ونحن نلاحظ ونراقب بإذن الله تعالى كيف تحول في البدن الآن، وبعدها بإذن المولى جل وعلا نطق وكلام بفضل الله تعالى واعتراف. أرأيتم ماذا حل الآن؟ أرأيتم ماذا يحل الآن؟ إذن أنتم الآن في اضطراب داخل البدن، أنتم الآن في اضطراب كشف حالكم بتوفيق المولى جل وعلا، كشف حالكم. أي نعم، يحاول كل واحد منهم أن يتشبث بأخيه أو بالآخر، أو إذا كان قوي يتنقل في كل عضو من عضو إلى آخر حتى لا يتجلى. لقد أخذ عهدا وأعطى وعدا على أن يكون قويا، لكن أقول لك مهما تقويت فقرآن ربي جل وعلا فيه من القوة ما يخرجك بإذن المولى جل وعلا، فافهم واعلم. لقد آذيت وظلمت كثيرا، لقد ظلمت كثيرا، ونحن في بداية السير، وانظر ماذا حل بك وماذا يحل بك. انظر، أعظك طاعة الله جل وعلا، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ورب ما خلقتم إلا للإسلام والإيمان، ما خلقتم إلا لطاعة وتوحيد الرحمن، ما خلقتم لتكونوا في الجنان. فاسمع. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نرى البدن الآن يطالب اضطرابا ويفسد اهتزازا، لأن هذا الكلام بفضل الله تعالى يصل إلى أفئدتهم، يحركهم ويقلبهم. منظر ماذا يحل الآن بالبدن، صاحبه لا يتملك فيه ويتحكم فيه، صاحبه لا قوة عليه بفضل الله جل وعلا، لأنهم الآن هم من يهزون هزا، وما بداخلهم أقوى مما نراه عيانا، بداخلهم الآن اضطراب شديد. فأقول لهم كلمة جامعة شافية، إن الله جل وعلا حرم عليكم الظلم، وأنتم الآن في ظلم عظيم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا سألتكم فلا شك أنكم ستجيبون بلسان واحد وبقول واحد، ظلمناه وعذبناه وآذيناه. نعم، في العقل والفهم، في العلم والنجاح، نعم، تعطيل خفي والعياذ بالله. فاسمع والزم، واسمع والزمي إليكم جميعا، وأنتم في بداية السير أسلموا لله تعالى. أسأل الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يأتي بكم مسلمين، أن يهدي قلوبكم وأفئدتكم إلى القرآن والسنة، وأن تكونوا موحدين، ألا له الدين الخالص. انظر ماذا يحرمك الآن في القدم الشمال، هو الآن يرى جسده لكنه لا يتحكم فيه، مع أن الآن في دقائق يسيرة معدودة لازلنا في بداية السير، لكن نجس نبضكم ونحرككم بإذن المولى جل وعلا، فالحمد لله رب العالمين. فاسمعوا وعوا، معشر الجن رجالا ونساء صغارا وكبارا ذكرانا وإناثا، من جاء بكم إلى هذا البدن فهو فاجر كافر. اسمعوا وأعلم، من أسكنكم وأسكنتكم في هذا البدن، من أسكنتكم في هذا البدن حاسدة ناقمة حاقدة، جاءت بكم إلى أبدان بيت واحد لتسكنوا أبناء وبنات، لتسكنوا ذرية كاملة حتى لا يرى عليها آثار البشر والخير، فكنتم لها تبع ختام وحراس وأعوان. نعم يقولون وربي نعم، وربي يقولون نعم، كنا لها تبع، كنا لها وربي تبع، يقولونها ربي وربي يقولونها، ويجيبون الآن أي نعم، أي إصابته كإصابة أخواته تماما، الآن يجيبون أي نعم كنا لها تبع، أجابوا وربي نعم كنا لها تبع، حاقدة ناقبة حاسدة، سحرها عظيم بيهود ودم وبأقفال وسلاسل وقبور، سحرها عظيم، لأن الحسد والنفس الخبيث كانت فاسدة كاسدة سيئة والعياذ بالله. نعم اسمعوا جميعا، لعل الله جاء بكم، لعل الله قدر لكم خيرا، نعم أن جاء بكم لتسمعوا كلامه وتتعظ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فقولوا الحمد لله الذي أسمعنا وبلغنا وأرشادنا. قولوا الحمد لله. أرأيتم ماذا يحل كأنه يخرج الآن من ثلاجة، صح؟ ها؟ ولهذا البارحة لا كنت أسأل البارحة فقط، قال لي أنا دائما البرد، صح؟ والآن تشعر بالبرد، لما؟ السؤال سألت البارحة لم تكن لك رقية، فقد سألت، قال لي أنا دائما كأني في ثلج بارد، والآن حينما صعد يرتعد ويتجد كأنه بارد. هنا سوف نقول أسحركم أي؟ صنفكم ماذا؟ سحركم أي؟ أفي واد؟ أفي ماء؟ أفي نهر؟ أفي بحر؟ أفي دم؟ سحركم أي؟ أغواص أنت؟ أتغوص فيه؟ أتغوصين فيه؟ غوص وبرد. نعم، انظروا ازداد الآن، ازداد الاضطراب والارتعاد والرجفة ازدادت في البدن. الحمد لله الذي علمنا، الحمد لله الذي بين لنا وفهمنا، الحمد لله حمدا حمدا، فله الحمد ربي. والآن خلاص خرجوا من خلاص عيوب يتخبعوا، الآن خرجوا إلى عيوب يتخبعوا، صار في وجدوا شافوا راسهم كيقاوموا، كنفهموا قالوا خلاص فضحنا الآن شيء ما تحدث، خلاص الأمور سهلة جدا، ما تخافش هذه جدا. الحمد لله يا رب العالمين، نسأل الله اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اسمعوا وعوا، بداية أنا أبيلكم بإذن المولى جل وعلا ما خفي عنكم من أمر الله. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أسمعتم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله عبادة، العبادة لله ما أجلها وما أعظمها. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن أمروا بعبادة الله جل وعلا، فأين أنتم من عبادة الله؟ أين أنتم من طاعة الله وتوحيد الله؟ سكنتم البدن صغيرا، تلبستم به رضيع، نعم رأيتم خطوات ومراحل الحياة إلى الآن وهو شاب في مقتبل العمر، لكنكم على عهد ووعد وقسم وكفر وسحر ودم وبحر وماء وبرد حتى يكون هو كذلك على حالكم، لكن كسادا وبوارا والعياذ بالله. فأوصيكم وأكرر عليكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، في رأسه اتقوا الله، في جوارحه اتقوا الله، في بدنه اتقوا الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقولها: أشهد أن لا إله إلا الله. قولها لله طاعة: أشهد أن لا إله إلا الله. التوحيد يرفع وربي، التوحيد يرفع، رأيته؟ التوحيد يرفع، هو معنا لكن يرى جوارحه وليت تتحكم فيها، فيرفع التوحيد في اليمين. يأتيك شيء غريب صح؟ كأنك تفرج صح؟ كيجي شي غريب هاكي تفرج براسك. طيب لا إله إلا الله، الرقية فن وفهم، أمر سهل يسير بإذن الله. هو الآن في كامل وعيه، يتذكر كل شيء لكن لا يتحكم في حركاته، ونخاطبه حتى نعلمه ونبيله، وفي آن نفحم الآخرين ونبيلهم بإذن المولى جل وعلا. واستجابوا بفضل الله تعالى في اليمين الإسلام، ورفع السبابة دون إدراك واحد وقل له هل أنت؟ قال لا، والاضطراب والرعشة والرعدة والارتعاد كذلك لا يتحكم فيه بفضل الله جل وعلا. نعم هم الآن خلاص خرجوا بفضل الله تعالى، جلوا حالهم جلهم الله جل وعلا. فبسم الله نبدأ. اعلموا بداية أننا نعظكم وندعوكم إلى تقوى الله والمغفرة لتكونوا من الناجين. قل إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران. عظيمة جدا. قد يخسر امتحانا وتسبب له في ذلك أو مال أو تجارة وتسبب في هذا، لكن هذا يهين. قالوا نعم يتحركون يطلبون في هذا، لكن الخسران العظيم والمبين هو يوم القيامة إذا بقيتم على هذه الشاكرة على هذا الحال. ولا لا أرجو لكم ربي، اسمعوا جيدا. ألا إن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران ألا ذلك هو الخسران المبين. أريد أن يسمع كل جني ولا أرجو له خسارة وربي ولا خسرانا يوم القيامة. فإياكم أن تكونوا طوعا لحاسدة وساحرة وكافرة وفاجر تلاعب بعقولكم وأهوائكم ورغباتكم، فإن الله تعالى وسع عليكم في الحلال وضيق في الحرام. وربي إن الله وسع في الحلال وضيق في الحرام رحمة بكم، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. فاسمع يا جنية، إلى كل جنية سكنته منذ الصغر تلازم في أنفاسه ودمه وعظامه وجسده وجماله وقوامه، إلى كل جنية الآن تلازمه، إلى كل جنية غواصة، إلى كل شيطان تغوص، إلى كل شيطان يغوص، إلى كل من جاء بسحر عظيم دفن دفن دفن في ماء في نهر في بحر في واد في دم، إلى كل من جاء غواص، وإلى كل جان تكالبوا عليه واجتمعوا داخله بأسحار وبأعين وأبصار سكنوا هذا البدن، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي نعم بأسحار وأبصار، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بماذا؟ بماذا؟ بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نعم تبين فضل تعالى أنه بالسحر والعين. نعم أقولها لكل ما سكنته بعين ونظرة بعشق ونظرة. إني أعظك طاعة الله تعالى، وهذه فقط إنها المقدمة في السير. ماذا؟ إنها المقدمة في السير. انظر النظرات كيف هي إلى المقدمة في السير، إلى المقدمة في السير، إلى المقدمة في السير. أي نعم رأيت ماذا يحل بالرأس، دلت على القوة أنك في الرأس، في الرأس. نعم كل حية جاءت إلى هذا الرضيع، إلى هذا الفتى الغلام، إلى هذا الشاب، إلى كل حية تسكن جسده، بل أقول رأسه، بل أقول رأسه، بل أقول رأسه، بل أقول رأسه، بل أقول رأسه، رأسه. أي نعم إلى كل حية تسكن ماذا؟ الرأس. أي نعم رأيت إلى كل حية تسكن رأسه، رأسه. طيب سلمنا أن الامتحان الأول يعني نقاط التي تفصل بينه وبين الامتحان ثلاث نقاط بين النجاح. قلنا ممكن يكرر نفس الشيء يحجبه عن النجاح ثلاث نقاط هكذا حتى يبقى في مشكل عظيم نفسي، أقول لك أنت الآن تسيرين على السير الذي عليه أصحابك وجند معك في إخوته وأخواته في باب التعطيل، في باب الصد والمنع والتعطيل، لكن خفي، خفي ثم خفي، في الرأس خفي، صح؟ في الرأس خفي. وما أقوى من يسكن الرأس كالحية حينما تختبئ في جحر مظلم عميق، نعم، لكن تخرج لتنفث السم وتأخذ الفريسة وتعود إلى الجحر والغار، هي حالها هكذا في الرأس. حية سامة تسكن الرأس، حية أعظك طاعة لله جل وعلا. إلى كل جنية شيطانة تسمع الآن وترى، اعلمي أن الله تعالى يسمع ويرى، يعلم حالك، يرى مكانك، لا يخفى عنه شيء من حالك أبدا، هو معكم أينما كنت. فأعظك طاعة لله قبل أن نسقط سهام الحرق بالقرآن، قبل أن نبدأ في أساليب التعذيب، إني أعظك طاعة لله أن تأتوا مسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال. حية اسمعي واعلمي أنك يا ظالمة، شيطان اسمع واعلم أنك ظالم، ساحر، ساحرة، سحرة اعلموا أنكم ظالمون آثمون، مارد، عفريت، طيار، غواص، كلكم لا يحق لكم ولا يحل لكم المكث في الأبدان بأي حال من الأحوال، فهذا ظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فلا يحل لكم أن تؤذوا عباد الله، لا يحق ولا يجوز أن تؤذوا عباد الله. أن تؤذوا ماذا عباد الله؟ حتى وإن قال قائلكم أنا مسخر وأنا خادم أؤدي مهام وظيفة، قل له قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهيا إلى الله جل وعلا، إلى كل من جاء إلى هذا البدن، أسلموا لله جل وعلا. أي نعم، في الرأس يتمايلون حينما ننادي بالإسلام، أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله تعالى. وهنيئا لمن حباه الله تعالى بهذا الخير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أسلم تسلم، أسلمي تسلمي، إني أعظكم طاعة لله، وربي إني أرجو لكم خيرا. أما الساحر فإنه جاء بكم كفرا وشرا وسوادا، صح أم لا؟ ونحن في بداية السير، أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا لله تعالى. أصبر عليكم بإذن المولى تعالى، فقد رأينا التوحيد رفع، ونرى أن الرأس يتمايل ويستجيب، نعم، والآن أيضا، والأنفاس بإذن الله، واليدين والقدمين كذلك. فبإذن المولى جل وعلا حالكم جليل، فنرى بإذن الله اعترافا وبكاء وندما وإسلاما واستسلاما لله، وخروج طاعة لله جل في علاه. وهنيئا لمن أقبل على الخير، هنيئا لمن وفق للخير. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. بسم الله تفك القيود والأقفال. بسم الله تفك القيود والأقفال. في الأقدام قيود وأقفال. على الخطى قيود وأقفال. بسم الله تفك القيود. بسم الله تفك الأقفال. بسم الله تفك القيود. بسم الله تفك الأقفال. بسم الله تفك القيود. بسم الله تفك الأقفال. في القدمين قيود. على القدمين قيود. بسم الله تفك القيود والأقفال. بسم الله تفك القيود والأقفال. في القدمين قيود. على القدمين قيود وأقفال. بسم الله تفك القيود والأقفال. في القدمين قيود. على القدمين قيود. في القدمين قيود. على القدمين قيود وأقفال. بسم الله تفك القيود والأقفال. السلاسل والقيود والأقفال. بسم الله تفك القيود والأقفال. في البدن قيود وأقفال. حول البدن حول البدن حول البدن حول البدن. سحرة سحرة سحرة بالقيود والأقفال. حول البدن حول البدن حول البدن. سحرة سحرة سحرة بالقيود والأقفال. بسم الله تفك القيود والأقفال. بسم الله تفك القيود والأقفال. بسم الله تفك القيود والأقفال. تفك القيود تفك الأقفال. تحل القيود تحل الأقفال. بسم الله تفك القيود والأقفال. بسم الله تحل القيود والأقفال. للسحرة قيود للسحرة قيود. للساحرة قيود للسحرة قيود. للساحرة قيود. قيود وأقفال. سلام سلاسل وأقفال. على الجان قيود. على الجان قيود. على الجان سلاسل وأقفال. بسم الله تفك القيود. بسم الله تفك الأقفال. بسم الله تحل القيود والأقفال. على الجان قيود. من السحرة قيود. من الشياطين قيود. من السحرة قيود. من الشياطين قيود. بسم الله تفك السلاسل والأقفال. في الجسد سلاسل وأقفال. في البدن سلاسل وأقفال. في الجسد سلاسل وأقفال. في البدن سلاسل وأقفال. من الجان سلاسل. من الجان أقفال. من الجان سلاسل. من الجان أقفال. من الشياطين سلاسل. من الشياطين أقفال. من الجان سلاسل. من الجان أقفال من الجان سلاسل من الجان أقفال من الجان سلاسل من الجان أقفال من الجان سلاسل من الجان أقفال من الجان سلاسل من الجان أقفال من الجان سلاسل من الجان أقفال من الجان سلاسل من الجان أقفال من الجان سلاسل من الجان أقفال من الجان سلاسل من الجان أقفال من الشيطان سلاسل من الشيطان أقفال من الشياطين سلاسل من الشياطين أقفال من الجان سلاسل من الجان أقفال من الجان قيود قيود قيود في الجسد قيود في العقل قيود في قيود من الجان قيود من الجان قيود من الجان قيود في العقل قيود من الجان قيود في العقل قيود من الجان قيود في العقل قيود من الجان قيود في العقل قيود من الجان قيود على النجاح قيود اجلهم الله على النجاح قيود على النجاح قيود على النجاح قيود على العمل والمال قيود على العمل والمال قيود على العمل والمال قيود على العمل والمال قيود من الجان قيود من الجان قيود بسحر الجان قيود بسحر الجان قيود بسحر الجان قيود بأسحار الجان قيود بأسحار الجان قيود بأسحار الجان قيود بأسحار الجان قيود جان جان جان بالقيود جان جان جان بالقيود شياطين شياطين بالقيود في الجسد قيود في الجسد قيود في الجسد قيود في الجسد قيود قيود قيود قيود في الجسد قيود قيود قيود قيود في الجسد قيود قيود قيود قيود في الجسد قيود في العقل قيود في العقل قيود في القلب قيود في القلب قيود في البطن قيود في البطن قيود في العورات قيود في العورات قيود في العورات قيود قيود قيود قيود في العورات قيود في الجمال قيود في الجمال قيود على الجمال قيود في العقل قيود في الفهم قيود في الذكاء قيود في النطق والكلام قيود في الأخذ والعطاء قيود قيود قيود من الجان قيود جان جان يسمعون جان جان يسمعون شياطين شياطين يسمعون سحروا بالقيود سكنوا بالقيود سحروا بالقيود سكنوا بالقيود سحروا بالقيود سكنوا بالقيود سحروا بالقيود سكنوا بالقيود سحروا بالقيود سكنوا بالقيود سحروا بالقيود سكنوا بالقيود سحروا بالقيود سكنوا بالقيود سحروا بالقيود سكنوا بالقيود سحروا بالقيود سكنوا بالقيود سكنوا بالقيود سكنوا بالقيود قيدهم ساحر ساحر عليم قيدهم ساحر ساحر عليم حبسهم ساحر ساحر عليم قيدهم ساحر ساحر عليم حبسهم ساحر ساحر عليم قيدهم ساحر ساحر عليم قيدهم ساحر ساحر عليم حبسهم ساحر ساحر عليم قيدهم ساحر ساحر عليم حبسهم ساحر ساحر عليم قيدهم ساحر ساحر عليم حبسهم ساحر ساحر عليم قيدهم ساحر ساحر عليم، حبسهم ساحر ساحر عليم، سحرهم ساحر ساحر عليم، جاء سحرة جاء سحرة جاء سحرة شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين سحرة، جاء جاء جاء سحرة شياطين شياطين سحرة، بسم الله تفك قيودهم، بسم الله بسم الله بسم الله تفك قيودهم، بسم الله بسم الله بسم الله تفك قيودهم، في الجسد عقد وقيود، جسد في الجسد في الجسد عقد وقيود، في الجسد عقد وقيود، في الجسد عقد وقيود، في الجسد عقد وقيود، في الجسد عقد وقيود، في الجسد عقد وقيود، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان سكى، ملكة من ملكات الجان سكن، ملك من ملوك الجان سكن، ملك رأيت ماذا حصل معك؟ الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان سكن، جلاه الله ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان من الصغر سكن، ملك من ملوك الجان من الصغر سكن، ملك من ملوك الجان من الصغر سكن، ملكة من ملكات الجان مربية، ملكة ملكة الجان عاشقة، ملكة من ملكات الجان مربية، ملكة من ملكات الجان عاشقة، ملكة من ملكات الجان ساحرة، ملكة من ملكات الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان يهتز بها، ملك من ملوك الجان، ملك من ملوك الجان، ملك بملوك الجان اختفى سنين، ملك بملوك الجان توارى سنين، ملك بملوك الجان اختفى سنين، ملك بملوك الجان توارى سنين، ملك بملوك الجان اختفى سنين، ملك بملوك الجان توارى سنين، ملك بملوك الجان اختفى سنين، ملك بملوك الجان توارى سنين، التعطيل اختفى التعطيل توارى، التعطيل اختفى التعطيل توارى، التعطيل اختفى، التعطيل توارى، التعطيل اختفى، التعطيل توارى، التعطيل اختفى، التعطيل توارى، بسحر عظيم اختفى، بسحر عظيم توارى، بسحر عظيم اختفى، بسحر عظيم توارى، بسحر عظيم اختفى، بسحر عظيم توارى، ملك بملوك الجار اختفى وتوارى، ملك بملوك الجار اختفى وتوارى، ملك بملوك الجان اختفى، ملك بملوك الجان اختفى، ملك بملوك الجان اختفى، ملك بملوك الجان اختفى وتوارى، ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك بملوك الجان اختفى، ملك ملك ملك بملوك الجان توارى، ملك ملك ملك بملوك الجان اختفى، ملك ملك بملوك الجان توارى، ملك غواص، ملك غواص سكن القدمين، ملك غواص سكن القدمين، ملك غواص سكن القدمين، ملك غواص سكن القدمين، ملك غواص سكن القدمين، ملك غواص سكن القدمين، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، سحره عظيم في البحار، سحره عظيم في البحار، سحره عظيم في الأنهار، سحره عظيم في البحار، سحره عظيم في الأنهار، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، التفريق، ملك بملوك الجان، التفريق، ملك بملوك الجان، التفريق، ملك بملوك الجان، التفريق، ملك بملوك الجان، التفريق، ملك بملوك الجان، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، ملك بملوك الجان غواص، الله أكبر من كل ساحرة سحرة بالدماء، ساحرة سحرت بالدماء، ساحرة سحرت بالدماء، ساحرة سحرت بالدماء، ساحرة سحرت بالدماء، ساحرة سحرت بالدماء، ساحرة سحرت بالدماء، ساحرة سحرت بالدماء، ساحرة سحرت بالدماء، ساحرة سحرت بالدماء، ساحرة سحرة بالدماء ساحر سحرة بالدماء ساحر سحرة بالدماء ساحر سحرة بالدماء ساحر سحرة بالدماء ساحر كتبت بالدماء ساحر دفنت بالدماء دفنت بالدماء رشت بالدماء ساحر أسكنت الجان وملوك الجان بالدماء ساحر ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم ساحر بسحر أسود ساحر بسحر عظيم حبست الجان قيدت الجان حبست الجان حبست الجان قيدت الجان بسحر عظيم حبست الجان قيدت الجان حبست الجان قيدت الجان بسحر عظيم حبست الجان قيدت الجان بسحر عظيم حبست الجان قيدت الجان بسحر عظيم حبست الجان قيدت الجان بسحر عظيم ساحر من القريبات ساحر من القريبات ساحر من الجدات ساحر من العمات ساحر من القريبات ساحر من القريبات ساحر من القريبات ساحر ساحر ساحر من القريبات ساحر ساحر ساحر ساحر من القريبات ساحر ساحر ساحر ساحر من القريبات من القريبات ساحر سحرت بسحر عظيم كتبت بسحر عظيم دفنت بسحر عظيم ساحر من القريبات أسكنت ملك بملوك الجان أسكنت ملكة بملكات الجان أسكنت ملك بملوك الجان أسكنت ملكة بملكات الجان ملكة بملكات الجان ملك بملوك الجان ساحرة بالدماء ساحرة بالآثار والدماء ساحرة بالطلاسم والدماء ساحرة بالحساب والدماء ساحرة أسكنت الجان يسمع ويرى أسكنت ملك ملوك الجان يسمع ويرى. أسكنت ملكة من ملكات الجان تسمع وترى. تسمع وترى يسمع ويرى. اختفى سني توارى سني. اختفت سني توارت سني. عشق الجمال سني. عشقت الجمال سني. عشق الجمال سني. عشقت الجمال سني. عشق الجمال سني. عشقت الجمال سني. عشق الجمال سنين. عشقت الجمال سنين. عشق الجمال سنين. عشقت الجمال سنين. عشق الجمال. عشقت الجمال. عشق الجمال. عشقت الجمال. عشق الجمال. عشقت الجمال. عشق الجمال. عشقت الجمال سنين. عشق الجمال. عشقت الجمال سنين. جاء سكنوا بسحر عظيم من سحار عليم. جان سكنوا بسحر عظيم من ساحر عليم. جان سكنوا في الجسد سكنوا في العظام سكنوا في القوام سكنوا. جان يسمعون. جان يسمعون. جان بأنفس خبيثة سكنوا. بأنفس خبيثة سكنوا. بأنفس خبيثة سكنوا. بأنفس خبيثة سكنوا. بأنفس خبيثة سكنوا. بأنفس خبيثة. بنفس خبيثة. بنفس خبيثة سكنوا. بنفس خبيثة سكنوا. بنفس خبيثة سكنوا. بنفس خبيثة سكنوا. جان سكنوا بنفس خبيثة سكنوا. جان سكنوا بنفس خبيثة سكنوا. جان سكنوا بنفس خبيثة سكنوا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قولي واش حسيتي كنتي كتزير في شيطان الساحر وزيرتي في ملك ملوك الجان صح؟ كنت تزير كنت حسيت روحك مزير قالك شيطان ساحر وملك ملوك. أنا شفت ملي كنت نقول شيطان ساحر تزيرتي ولما تنقول ملك وملكة بالضبط كنتي كذلك كتزير. شنو اللي انت كتحس به اللي عقلت عليه من البداية إلى الآن لأنك كتبقى عاقل الإحساس اللي كيجيك الوساوس والأفكار اللي كتجيك الحركات اللي شعرتي بها كتتحرك في جسمك منذ البداية إلى الآن وانت ما كتتحكمش فيها حركات مع الأول كنت كانت كاينه حركات من تحمل من في الراس، كانت حركات لما جاوبوني بنعم ما فقتش ما تحكمتش فيها. نعم كان جاوبوني بنعم نعم، ولكن ما تحكمتش فيها الشهاده شويه الشهاده ما تحكمتش فيها. رفعوا التوحيد في اليمين، كنتي كتحرك واحد اللقيطه بحال كتفت الكتف ديالك واحد اللقيطه فخا. الشهاده ماشي ما تحكمش فيها، الشهاده غير انت بديت تهضر على الاسلام تهز وحده ماشي شغل. انا خممت طلع ديرك اه هو الراس تهز. ما ما انا خممت شغل، انا فين خممت في الشهاده؟ نعم ولكن طلع صباعي طلع، انا خليته طلع وحده. اه جيد، هذا الشيء اللي بغينا. الفخذين كانوا كيتحركوا كيتنقل الالم معنا. نعم ورجليك، رجليك احيانا الاصابع تاعك كتحكمهم هكذا، الاصابع ديال القدم ديالك اه بواحد القوه، والاخر في النهايه السبع الكبير كيبقى مهزوز مرفوع. اي نعم، وفي النهايه تبسطوا كاملين عادي مفهوم. هذا ماشي انه شي واحد خرج لا ابدا، ولكن انه كيستجوب في القدم. باش نقول لك الحقيقه، كان عندي فاني عندي كي كنت تبلا كي كنت تقول مالكه. اي نعم، يقتك مالك ومالك، عندي ضيقه نفس. اي نعم، وكتي حتى النظره تاعك كتولي هكذا وكتشوف يا حد تشوف هكذا فهمتي بدون شعور كتدي ها يا فهمتي ولا. احيانا كاين حاجه برك اللي خلاتني شغل ديرونجاتني شويه، انا كنت حاس بها الصوت مرتفع، الصوت مرتفع بزاف وقت عنده وذنو ما يحمش هذاك الصفار هذا، خلاني ما نركزش بزاف معاك. اه نعم لازم نقصوا عتالي هذه مع الاول ماشي مشكل. طيب هذه نتفاداو مره اخرى، مع ان الصوت راه كياثر حتى عليهم بواحد الشكل كبير. على اي الان الراس تحرك التوحيد ترفع، الصدر تاعك ضاق في الملكه، قدم تاعك كتشبر صدر تاعي ماشي غير صدر تاعي ماشي غير في الملكه، في عده اشياء ولكن في الملكه كثير. لا طيب جيد، اذا مزيان هذه الملاحظه، يعني ضيق الصدر كان في امور كثيره لكن في الملكه كان واضح. اذا العله الان وخصوصا حتى لما نقولوا شيطان ساحر وساحره كتاثر فيهم، الملك والملكة كتأثر فيهم مفهوم. هادو جوج لما جيت للقريبات تأثرتي كذلك، كي كان يقول لك أقارب في القريبات واش كنت ندير انا كي كان يقول أقارب مثلا؟ سقسيك تا سقسيك تا نتا سولوك كان تأثرش ثم في القريبات في القريبات ما شوف ركزت معاه مليح. ايه شتا كي ركزت معاه شوف الملك والملكة شيطان وشيطان الساحر وساحرة، القريبات مفهوم. لما كنت تقول عاشق وعاشقة تعشق تحب منذ الصغر عادي؟ لا عادي. لما كنت تقول تعطيه المال والرزق وتعطيه العمل تعطيه النجاح عادي؟ عادي. أنا أقول لك علاش؟ أقول لك اللي أثرت فيا وشنو؟ واد و جيد برافو عليك. قلتي أثرت فيك بعد لي وليت ما نحسش بنحس بالبرد هذا عادي دابا تحت. اي نعم اسمع اسمع جيد اسمع اش قال البرد فين لتحت تحت. جيد جميل، اذا الحمد لله الاستنتاج ديال البحث ديالي راه غادي جيدا. اي نعم ما شاء الله، اذا كلامنا كله جيد الحمد لله. هو الان يعترف الشاب على قدره بهذا العلم، يقول لم كنت اثر كثير بالماء والبحر والغوص، ولهذا انت دائما تجيك البرد، فلما نقول الغوص كذا اثرت فيك، وفي نفس الوقت في الشق السفلي كاين البرودة، لأن تما كيركز في الغالب الغواص عكس الطيار في فوق، فهمتي ولا لا؟ إذا الآن الأمور التشخيص الحمد لله واضحة، نركزوا على الساحر والساحرة، شيطان وشيطانة، وملك ومالكة، ونركزوا على الغوص. خلاص بكثرة الدقان في هذا احنا دقينا في بزاف الأمور، ندقوا في هذا الحوايج، ساحر وساحرة، وملك وملكة، والغوص خلاص يستسلم ما يقدرش، فهمتي؟ إذا حنا خرجنا من الجلسة الآن الإصابة موجودة وحدد النوع ديالها بإذن الله. ها؟ كانت كاينة حاجة فين تأثر فيا كي تهدر عليهم بالجامعة. نعم، لما تتكلم بصيغة الجمع بمعنى أنه أكثر من واحد. عنده خدام. بمعنى أكثر من واحد. وفي الغالب لما يكون ملك وملكة في الغالب يكونوا خدام. نفس الشيء إذا عند خواتاتك. فهمتي ولا لا؟ إذا الأمور واضحة. خلاص ما تخافش. بإذن الله تعالى. أنا نشوف إن شاء الله تعالى في عشية نرد عليك. فهمتي؟ نقول لك شنو البرنامج غاتبع معك. حنا غير جيت غير باش نشوف نعرف حيت انت سالني قال لي غير نعرف شنو كاين. اذا العله موجوده، كاين نوع ملك او ملكه، شيطان او شيطان ساحر، يقدر يكونوا بجوج. كيف على خوتاتك يقدر يكونوا بجوج، ولكن كذلك النوع حددناه في الله عز وجل. حسيت فاني باللي مسلمين. يقدر كنت كمسلم لما جات كلمة الإشارة بالإسلام مباشرة مشت للرأس، فكانت استجابة سريعة. هذه الاستجابة السريعة تكون نوع من أن المسلم أظهرها كنوع إشارة مسلم، لكن لقوة الكفارة لا يقدر أن يجليها بقوة لأنه يخاف أن ينتقم منه. هذا كل استنتاجات كان نضعها بإذن الله في السيف والعلاج. تروح بشوية صافي احنا دابا الأمن عمر. السلام عليكم شيخ. لا لا دواجب لا لا سي لا يفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم شيء في العلاج وأول نقطة وبصمة في العلاج وهي التشخيص بفضل الله جل وعلا. هذا الشاب تجاوز 20 سنة، هو من الجزائر ولا يعرف العلة ولا يعرف السبب. كلما هو درس أخذ البكالوريا وتخصص في اللغات الإنجليزية، كلما كاد ينجح في الامتحان على 3 نقاط يسقط، 3 نقاط ويسقط كل عام. أمر عجيب، يدفع البيرنوم يكملش، تعطيل غريب ولكن خفيف، لكن اخواته عندهم اسحار قوي جدا بفضل الله عز وجل. الان تبين الاستنتاج الذي قلت لكم في البحث بفضل الله عز وجل في مساله الغوص، حاجه العظام، بروده في الاطراف خاصه في الشق السفلي. لما الانسان يكون جالس ولو في الصيف ويحس بالبروده، في الغالب يا اخي ركز على مساله السحر المائي والجن الغواص، وهذا ما حصل حتى الان باذن الله جل وعلا. هو دائما يشعر بالبرد، دائما بالبرد في حياته العادية. لما بدأت بالرقية بدأ يشعر بالبرد، برد شديد. فأثناء العلاج والرقية قال تأثرت لما كنت تقول الماء والغوص والبحار والماء والأنهار وكذا، ويشعر ببرودة في أسفل في الأطراف في رجليه، وفعلا كان تحرك وتبين عنده نوع الملوك والسحر في البدن. مفهوم؟ هذا تشخيص فقط، هذا فقط تشخيص لمعرفة إن شاء الله تعالى السير إلى العلاج بإذن المولى جل وعلا. ونحن في أول جلسة معه وحاولنا بإذن الله أن نخرجه من الوهم إلى الحقيقة أنه مريض بإذن الله حتى يفهم، لأنه يبقى ذلك عاقل بفضل الله عز وجل. ثم حد نوع الإصابة بإذن الله، نوع السحر بإذن الله. تكون الجلسة الثانية إن شاء الله تعالى في تأكيد على العرض حتى يصعد بإذن الله عز وجل يتكلم بإذن المولى جل وعلا. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اشفينا وشبينا وشفي عائدين إنسان وجنة، وهدينا وديبنا وهدي عائدين إنسان وجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.